بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان بناوي خداي كان جاي الرحمة سوزو بزيها ألف لام ميم چند پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانی با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحاد چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شان متویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا تلک آیات الكتاب الحکیم اوه چندها آیتو فرمانه کن لقرآنی پر لحکمتو دانایی هدا و رحمتا للمحسنین ام قرآن هدایت بخشو رنموی بخشو رحمتو مهربانی بوچاک کاران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني كن ويجاكانيان بتاچي انجام ددن زكاة جلمالو سامانيان دردكن دل نياج دبن بهاتنا دي روجي قيامت خياني بو آماد دكن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اوان الله سرين ميور بازي پروردگاريان اوانشن رزگارو سرفراز ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين اندیگ لخلچی هن قصی بخیر و بیمانه دکرن و گورانی نا پختکان کتیب و شریط بخیرکان اتا دوائی تا خوی و کسانی تریش لر ربازی خدا ویل بکاد به اوی هز بکاد بمترسی کارکیو بزانه چکت نگ دکاد بخوی و خلچیو بای اوشت بینرخ و خیرانه دکرید تا گالت با پیام و ربازی خدا بکاد اوانا سزاو تولیش یر رسوا کرو آب رو بر چاور ریانه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ هركات يچيش آيات كاني اي مي بسردا دخوين دريتوا فيز دكاتو فودكات خويو پشت هال دكات هر وگ ني بيست بيت هر وگ لجويدا قرسي و گراني هبيت كوابو مجدب ده بوجور كسانا بويس زاي بايش تاوريانا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم براسي واني إيمانيان هنا ووكرد وچاك كانيان انجام داوا چندها باخت سي بهشتي پر لناز نعمت بويان آماده خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم هاوري لقل جاني نبراو ونمريت يايدا او بلني خدا پيداون وعدو بلني چي حق راستو هر ديت دي براسيو ذات بد صلاتو دانايا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم آسمان کانی درست کرد و ببی کالا که بچاوی خوتن دهان بینن لذیج داد چه و کانی دامزرند و کلنگری زویان راگرت وو چندها سودی تریان هیا نوکو جر و جور ببنو لار ببنوا جورها زنده و رو جان لبریشی تیادا بلاو کردو توا هر وحاد فرمید لآسمانی شو آو من دامزند جورها رو کوک جو جای هاو جوتی بسودو با کلکو جوانو رازا و من لذیج دا پیرواند هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه

براستی خدا او کسانی خوش نابید که خو حل چیشو فخر فروشو فی زاوین وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر هول بدل لرویشتن دا مام ناوندیان برو برو آمان زیچی چاک هنگاو بنه بدن جیه واشو لبار گفتو گو بکو بدوی چون که براستی بیزارترین و ناخوشترینی دنگکان دنجی جوید ریجکانا الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ايا سرنستان نداوة كبراسي هرچي لآسمان كانو زويدا هيا هر همو خدا بو خزمتي ايوي دروس کردوو ملکچي کردوو هر وها بفراواني نازو نعمتي عشقراو پنهاني بسردار جاندون لقل وجده هندیگ لخلچی مجادله و گفتگوی نابجه درباره خدا و برنامه کیده کن. به هیچ بلگه چی زانستی و رینمو یچی پیغمبران و کتبه چی رون کروی خدایی. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير كاتيشيش بيان بوتريت شويني وبرنامج بكون كخدا نارديتي او دلين نخر شويني وناكوين بلكو هر شويني وشتان دكوين كبا وبا بيرانو ما مستايان من بيرويان ليكردوا ايا اگر شيطانيش بانجي كردبن بو سزاي داجر ساوي دوزخ هر بيروي دكن ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور او كسير روبكات پروردگاري وكاركاني هم وبجرتو بولاي او لكاتيك دا ادمي زادي شي تشاك اخوازا او براسي ما نيوايا كدستي ببهسترين هو كار وغرتوا سرنجامي هم مكاريشيش هر بولای خدا دا گرته و ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور او شي كافر بوا او كافر بونكي خفت بارد نكات قرانويان هر بولای ايميا جا اگاداريان دكين وبويك كردو يانا بگمان خدا آگه داره به همو اوشتانی کلسین و دلو درون کان دا حشار دراوا نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ کم یک ما ویان دا دین تا تاویگ را بیرن پاشان ناچار یان دا کین که بچن ناو سزای تندو سختوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سوين بخدا اگر پرسیار لخدا ناسان بكيت چه آسمان كانوا زوی دروس کردوا او بدلنیا يو دلين الله دروسی کردون توش اي محمد بلا سپاس و ستایش با خدا لسر وطنی راستی نخیروانیا اولا من لقناعت و هل نقلاوا بلکو زور بیان نازانن لخویان و قصدکن لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد هرچی لآسمان کانو زویده هيا هر خدا خاونیانا براستی هر او خدای خوی بی نیاز و سپاس گزاری هر شایسته اوا اگر خلچی با وفا و با امک بن ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابحر والبحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله إن الله عزيز حكيم خو اگر براستی هرچی درخت هی لزوی دا ببن پینوس دریاش چنده ببیت حوت اوندو ببیت مرکب و زانستی و نهینی درست کراوکانی خدا بنوس نوا او هشتا زانست و زانیاری و فرمانکانی خدا هر تواو نابید براستی خدای گوره بدا صلاتو دانایا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير دروس كردنو بدي هناني هموتانو زندو كردنوتان تنها وك دروس كردنو زندو كردنوي تاكا كسيغوايا براستي خدا بي سرو بينايا ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير آیا سرنجد نداوه که براستی خدا شو تی هل چیشی روش دکاتو روشیش تی هل چیشی شو دکات خورو منجی با ترخانو ملکت کردون هر یکیان تا کاتی چی دیاری کرو لسورانویان دا بردوام دبن براستی خدا بکارو کردوتان زور آگا دارا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أوشتانا دري دخنكا بيقمان هر خدا خوي حق راستقينيا براستي هرشي خلشي لباتي أو دي پرستنو هاواري لدكن بطالونا حقيا دلنيابن خدا هر خوي هميشه برزو پايا بلندو قوريا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آیا سرنجد نداوه که براستی کشتی کان بدر یاده هاتو چوده کنو نازو نعمتی خدا دهنو دی بنو ده صلاتی خدا دخن رو براستی آلوشتان دا بلگو نشانه زور هیا با او کسانه زور دان بخدا دا گرنو زور سپاس گزارن و اذا غشیهم موج کالظلل دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البرد فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور كاتيشيش لدريادا شپولك ابلو قيها والقرو كافر كان بدات وقت شي وكان قور بيت وهانا وهاوار هربو خدا دبن زور بدل سوزان ملكتن بو خدا جاكاتيك فريايان دكويتو رزقاريان دكاتو ديان جينيتا وشكاني جاهيان بردوام دبيد لسر ريبازي ايمانو دمينيتاوا لسر يكتا ناسيني خداي مهربان اشيان الرغي نادرستي خويدا گريتاوا جاكز لآيتو بلغاكاني ايما نكولو پيمان شچيني ناكات جگل زور دارو ناپاكو سبلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي خالشنا لپروردگارتان بترسن خوتان لخشمو قینی بپارزنو لروجك بترسن كباوك فرياي رولي خوي ناكويد رولش هيتشي لدز نايد كبو باوچي انجامي بداد براستي بليني خدا ببرپابوني قيامت حقيقتو الراستقينيا كوابو وريابن جياني دنيا لخشتتان نباد نفسي بدكارو شيطاني بدرفتار سرگردانتان نكاتو غراتان نكاد للربازي خدا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير براستی هر خدا خوی زانیاری برپابونی روشی قیامت دزانید. بارانیش هر اودی بارینید. دزانید چی لسکی دای کنده هیا. هیچ کز نازانید سبی چی بسردیتو چی دزدکوید لبر همین مادی دنیایی یا لزخیر و تویشوی قیامت. هیچ کسیش نازانید لسر چی زویگ دم ریتو کتایی بجیانی دید. اروها کاتی مردنو چونیت یکیشی شاراویا. براستی خدا به هم مشتک زانای و آگاه داره.